بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله في باب الجماعة في الأعذار التي في أعذار ترك الجماعة والجمعة، قال: الثالث والرابع المطر والوحل، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، وقل صلوا في بيوتكم، فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والوحل. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: والثالث والرابع المطر والوحل، وهو كثرة الطين والزلق. فإذا وجد مطر، قال العلماء، يبل الثياب وتوجد معه مشقة في الحضور، فإنه في هذا الحال يكون عذرا في ترك الجماعة. كذلك أيضا الوحل، وهو وجود الطين في الأسواق الذي يتأذى منه الناس، هذا أيضا عذر. والقاعدة في هذا كما تقدم، أنه متى كان في الحضور، في حضور الإنسان إلى صلاة الجماعة، إذا كان فيه ضرر عليه في بدنه أو أهله أو مشقه أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون عذرا. نعم. والخامس الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة، وهذا يختص الجماعة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديا فيؤذن، ثم يقول على أثر ذلك: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. متفق عليه. نعم. الخامس الريح الشديد، اشترط المؤلف أولا أن تكون شديدة، وثانيا باردة. وقول في ليلة مظلمة، الحقيقة أنه لا فرق بين الليلة المظلمة وغير المظلمة، فالمعتبر هو شدة الريح وبرودتها. فإذا كانت هناك ريح شديدة باردة بحيث يتأذى الناس في الخروج إلى المسجد والذهاب إلى صلاة الجماعة، فهذا عذر. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه لما جمع الرسول عليه الصلاة والسلام بين العشاء بين الظهرين قال: أراد أن لا يحرج أمته. نعم. السادس أن يحضر الطعام، وسيأتي أن هذه الأعذار المطر والريح الشديدة أنها سبب للجمع، يعني أنها عذر يسوغ الجمع بين الصلاتين. نعم. السادس أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه. نعم. السابع. السابع أن يدافع الأخبثين أو أحدهما، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثين. رواه مسلم. طيب. السادس والسابع، السادس أن يحضر الطعام يعني بحضرة الطعام، والسابع مدافعة الأخبثين، والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. واللفظ الذي ساقه: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين، ومعنى يدافع يعني تارة يقوى على الأخبثين وتارة لا يقوى. والنفي هنا أو النهي، هل هو للصحة أو للكمال؟ الجواب: هذا ينبني على حكم الخشوع، فإن قلنا إن الخشوع واجب فالنفي هنا للصحة، وإن قلنا إن الخشوع سنة ومستحب فهو نفي للكمال. واعلم أن الصلاة، أو أولا ذكر المؤلف رحمه الله بحضرة أن يحضر الطعام ونفسه تتوق إليه، فهذا عذر في ترك الجماعة، ولكن يشترط لجواز ترك الجماعة مع وجود الطعام يشترط شروط. أولا أن يكون الطعام حاضرا، فإن كان الطعام غائبا فليس بعذر، مثلا نفسه تتوق إلى طعام لكن الطعام ليس موجودا، فهنا لا فائدة من ترك الجماعة. الشرط الثاني أن تكون نفسه محتاجة إلى الطعام، وتائقة إليه ومتعلقة به، لأن الحكم يدور مع علته. والشرط الثالث أن يكون متمكنا من تناوله، أن يكون متمكنا من تناوله. فإن كان ممنوعا من تناوله إما شرعا كالصائم أو حسا كالمريض فليس له أن يؤخر. فهمتم؟ إذا كان الإنسان مثلا تائق إلى طعام وجاءت صلاة العصر وهو جائع صائم في رمضان، هل نقول لا صلاة بحضرة الطعام؟ لا، لأنه لا يتمكن من تناوله شرعا، أو لا يتمكن من تناوله حسا، كما لو كان هذا الطعام الذي تاقت نفسه إليه ممنوع منه طبا. الشرط الرابع ألا يجعل ذلك عادة، نجعل ذلك عادة بحيث أنه مثلا يقدم الطعام وقت الصلاة، إذا أقيمت قبل الإقامة يقدم الطعام، لأنه إذا اتخذ ذلك عادة فقد تعمد ترك صلاة الجماعة، ترك صلاة الجماعة. ويقاس على الطعام، يقاس على الطعام كل مشغل عن حضور القلب في الصلاة فإنه عذر، لكن ما لم يخرج الوقت، كما لو كان عليه ثياب لا تقي من البرد فإنه يلبس ويصلي، يعني لو أقيمت الصلاة وعليه ثياب لكن هذه الثياب لا تقي من البرد فإنه في هذا الحال لا حرج أن يؤخر ويلبس ويصلي. الثقل السابع أن يدافع الأخبثين أو أحدهما. واعلم أن الصلاة مع مدافعة الأخبثين لا تخلو من ثلاث حالات، الصلاة مع مدافعة الأخبثين لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن لا يعقل من صلاته شيئا فيحرم عليه إيش؟ الدخول فيها، دخول فيها لأنه لن يعقل شيئا. والحال الثانية أن يذهب خشوعه بالكلية فينبني ذلك على حكم الخشوع. والحال الثالثة أن يذهب بعض خشوعه، أن يذهب بعض الخشوع فهذا يكره. إذن الصلاة مع مدافعة الأخبثين إن كان لا يعقل من صلاته شيئا فهذا محرم ولا تصح الصلاة، لأنه إذا لم يعقل فإنه لا يتيقن أنه أتى بأركان الصلاة وواجباتها. والثاني أن يعقل لكن لا يخشع، وفرق، يعني يدرك أنه ركع، أنه سجد، أنه قام، أنه قرأ، لكنه فعل ذلك من غير خشوع واستحضار، فهذا ينبني على حكم الخشوع. والثالث أن يذهب بعض الخشوع، بعض الخشوع، فهذا مكروه. نعم. الثامن أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجمر للجمعة فذهب إليه وتركها. فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور. نعم، أن يكون له قريب يخاف موته ولا يحضره، أيضا هذا عذر في ترك ماذا؟ في ترك الجمعة، لأنه في ترك الجماعة كما تقدم في من يكون عنده من يمرضه بحيث أنه لو ذهب لا خشي عليه الهلاك، فكذلك هنا. نعم. لما روي أن ابن عمر رضي الله عنهما استصرخ على سعيد بن زيد وقد تجمر للجمعة فذهب إليه وتركها، يعني ناداه مناد بصوت مرتفع. نعم. وقد تجهز عندكم؟ تجمر يعني استعد للجمعة. فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه فقال أتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. رواه مسلم. طيب يقول فأما الأعمى فلا يعذر إذا أمكنه الحضور. لهذا الحديث أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له فرخص له، فلما ولى دعاه وقال هل تسمع النداء؟ قال بالصلاة، قال نعم، قال فأجب. وهذا يدل على أن الأعمى أن العمى ليس بعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، أن العمى ليس بعذر في التخلف عن صلاة الجماعة. وأما قوله عز وجل في الآية الكريمة ليس على الأعمى حرج، فهذا فيما يكون فيه العمى عذرا كالجهاد والشهادة وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل يشكل على هذا الحديث، أجب يشكل على هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، حيث كأنه كان يصلي بقومه ثم إنه كبر وعمي وليس عنده قائد يقوده إلى المسجد، وبينه وبين المسجد واد، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته ليتخذ مكانه مصلى له. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعتبان. فالجواب أن بينهما، فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن قصة عتبان أو واقعة عتبان يتعذر فيها المجيء إلى المسجد، لأن الوادي إذا مشى لا يتمكن أحد من قطعه حتى من المبصرين، فضلا عن من كان غير مبصر. وثانيا أيضا أن الظاهر والله أعلم أن عتبان يتخذ مكان النبي صلى الله عليه وسلم مصلا إذا سال الوادي، لا دائما، إن ذلك يفعله إذا سال الوادي لا دائما. فالمهم أن العمى ليس عذرا في ترك الجماعة، بل قال الفقهاء رحمهم الله يجب على الأعمى أن يستأجر قائدا يقوده إلى المسجد، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا قالوا يلزمه إن وجد من يقوم مقام القائد كمد الحبل إلى موضع الصلاة وجب. لو قدر أنه لا يجد قائدا ولكن يستطيع أن يستدل على المسجد بمد حبل فإنه يجب. واضح؟ لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وهذا الحديث يدل، قال نعم فأجب، يدل على أن من سمع النداء وجبت عليه الإجابة، أن كل من سمع النداء وجب عليه أن يجيب. ولكن هنا مسألة، وهي هل يلزم من سمع النداء ولو بمكبر الصوت الإجابة، أو أن المراد بالسماع السماع المعهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أننا هنا نأخذ بظاهر الحديث، أن لو أخذنا بظاهر الحديث لقلنا ولو كان سماعه بالمكبر فإنه يجيب. وإن قلنا السماع المعهود في عهده عليه الصلاة والسلام نقول لا يجب. والظاهر الله أعلم أنه إذا كان بمكبر الصوت فإنه لا يجب، لأن مكبر الصوت يصل إلى مسافات بعيدة، قد يصل إلى 3 كيلوات 4 كيلوات وما أشبه ذلك. والغالب أن الصوت المؤذن إذا لم يكن هناك ما يحرفه يمنة ولا يسرة أنه يصل إلى نحو 800 متر، قد يصل يعني 600 متر 700 متر يصل. فمثل هذا قد نقدر ونقول من بينه وبين المسجد نحو 600 متر 700 متر يجب عليه النداء. طيب هنا مسألة أيضا أخرى، لو كان منزله بعيدا لكنه يسمع النداء بالمكبر ويتمكن من الحضور بواسطة السيارة، فهل يجب عليه؟ نعم، وش كلام الفقهاء؟ لا، على كلام الفقهاء نقول كلام الفقهاء رحمه الله أنه لا يجب. يقول من لا يستطيع، قالوا من لا يستطيع الحضور إلا بالركوب فلا يجب عليه إلا في الجمعة فقط لأنها لا تتكرر، بخلاف الصلوات الخمس فإنها تتكرر فيشق. ولكن هذا في يعني هذا القول فيه نظر، لأنه إذا ثبت الوجوب ثبتت وسيلته. إذا ثبت الوجوب ثبتت وسيلته، وما دام يتمكن من الحضور والإجابة من غير مشقة فإن ذلك واجب عليه. نعم نعم، ما السؤال؟ بس نكمل المسألة. ها وش فيه؟ ابن ايش؟ وين هذا؟ وش فيه؟ وش يقول؟ إيه إذا كان يعني المهم الضابط المشقة. من هو؟ أقول في بعض الروايات، يعني في بعض الروايات نص على إيش؟ من في عدبان؟ اقرأ على أي حديث؟ حديث من؟ حديث هو فيه الرواية، طب أذكر هو ابن حبان. حديث أبي هريرة هذا في قصة الأعمى. طب أقرأه شيخ أشوفه. طيب اقرأ. طيب. يقول ذكر العذر، قال ابن حبان رحمه الله ذكر العذر الرابع وهو السمن المفرط الذي يمنع المرأة من حضور الجماعات. أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فلو أتيت منزلي فصليت فيه فأقتدي بك. فصنع الرجل له طعاما ودعاه إلى بيته فبسط له طرف حصير لهم فصلى عليه ركعتين. قال فقال فلان بن الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها غير ذلك اليوم. هو يقصد أن الرواية أن الرجل أنه كان ضخم فما يستطيع المجيء، فلعل هذا عذر. ما تكلم عن الحديث هذه طبعة لا لا، هو الكلام صحيح ابن حبان نفسه. هذا الحديث نفسه في صحيح ابن حبان. نعم. إيش؟ على شرط البخاري. طيب المهم أنه ليس العمى بحد ذاته إذا إذا إذا وجد يعني كون الضخم قد يستطيع الحضور، العلة هي مشقة الحضور. نعم. ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح، لأن الجماعة إنما انعقدت بالنية فيعتبر وجودها منهما، وإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصح لأنه لا مأموم له، وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم تصح لأنه لا إمام له، وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم تصح لأنه لا يمكنه اتباعه، وإن نوى الائتمام بهما لم تصح لذلك، وإن نوى الائتمام بالمأموم أو المنفرد لم تصح لأنه ليس بإمام. نعم، هذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، يعني ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم. وهذه المسألة لها صور متعددة. الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام فلا تصح للتضاد. لو صلي الإمام نوى أنه مأموم والمأموم نوى أنه إمام فإنه لا تصح للتضاد. الصورة الثانية أن ينوي كل منهما أنه إمام للآخر فلا تصح أيضا للتضاد. هذا ينوي أنه إمام والآخر ينوي أنه إمام فلا تصح. الصورة الثالثة أن ينوي كل منهما أنه مأموم للآخر فلا تصح أيضا. الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة فتصح على القول الراجح. إذا نوى المأموم الائتمام لكن الإمام لم ينوي الإمامة فتصح. تصح إيش صلاة الجميع، أما الإمام فواضح وأما المأموم فلأنه اقتدى بمن تصح به الصلاة. الصورة الخامسة أن ينوي الإمام دون المأموم، رجل صلى بجنب آخر، الإمام نوى الإمامة لكن المأموم لم ينوي وصار يتابعه فقط، فتصح الصلاة، صلاة هذا وصلاة هذا، لكن الإمام يثاب حسب نيته على الجماعة وذاك لا يثاب. الصورة السادسة أن يتابعه بلا نية فلا يحصل لهما ثواب الجماعة. ذكر المؤلف أيضا أن ينوي عن الائتمام بإمامين لا بعينه، أن ينوي الائتمام بإمامين لا بعينه، يعني شاهد جماعتين تصلي فنوى أن يأتم بإمامين فلا تصح، لأنه لا يمكن أن يتبع إمامين في آن واحد، وما جعل الله لرجل من قلبين. طيب، إذا نوى الائتمام بالمأموم أو المنفرد لم تصح لأنه ليس بإمام، وهذا على المذهب، والصحيح أنها تصح، يعني أنه يصح أن يجعل المأمومة إماما له والمنفرد إماما له. مثال جعل المأموم إماما، أن سواء كان هذه لها صورتان، الصورة الأولى أن يتفق على ذلك قبل الصلاة، والصورة الثانية أن يكون ذلك بغير اتفاق. مثال ما وقع بالاتفاق، دخل رجلان المسجد والإمام مثلا في الركعة الرابعة، فقال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنت إمامي، هنا وقع باتفاق ولا بغير اتفاق؟ باتفاق، هذا تصح على الراجح. والصورة الثانية أن لا يكون هناك اتفاق، بمعنى دخل رجل فوجد الجماعة قد انقضت وهناك من يقضي، ها، فنوى الائتمام بهذا المأموم الذي يقضي فتصح. نعم. الثانية، الصورة الثامنة، أن ينوي الائتمام بمنفرد. مثاله جاء إنسان دخل المسجد والجماعة قد انقضت فوجد شخصا يصلي العشاء أو الفجر فصف بجنبه ونوى أن يكون إماما له فتصح أيضا على القول الراجح. فصارت الصور كم؟ تسعة، واضح؟ ونحررها إن شاء الله تعالى الدرس القادم. الله أعلم.